قوله والبعث بعد الموت، أي تؤمن بأن الله جل وعلا يبعث الناس من قبورهم بعد أن يموتوا. قال الله جل وعلا فهذا يوم البعث الذي كنتم به تكذبون. فالله جل وعلا يبعث الناس من قبورهم بعد أن كانوا رفاتا ليجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.